بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فمتى إجماعا وقيسوا معامل مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ نحن مع القياس. والقياس في اللغة العربية تقدير والتسوية أو المساواة إن شئتم، المساواة. وفي الاصطلاح قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، هذا أول. ثانيا أهميته، قلنا له أهمية كبيرة لأن النصوص محصورة، وأما الوقائع والنوازل والمستجدات فغير محصورة، ولا سبيل لأن يكون أو لأن يكون هذا المحصور شاملا ومتناولا لغير المحصور إلا بعملية الاجتهاد والاستنباط والقياس، إلا بعملية القياس بإلحاق غير المنصوص بالمنصوص. ذكرنا كلام أبي جعفر الفهري رحمه الله تعالى الذي يقول فيه: نظر فيه من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم. ثالثا حجية القياس. القياس حجة معتبرة عند جماهير أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيه إلا قلة كالظاهرية وغيرهم. والصحيح هو مذهب الجمهور لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار يكون عن طريق القياس. الاعتبار معناه أخذ العبرة، أخذ العبرة، أي بأن نقيس أنفسنا على غيرنا حتى لا يقع لنا ما وقع لهم. هذا هو الاعتبار، الاعتبار بحال الأمم السابقة، بأن نعرض على أنفسنا ما قد وقع لهم. واضح. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. هذه عبرة لنا، علينا أن نأخذ منها العبرة والعظات حتى لا نقع فيما وقعوا فيه إن كانوا معذبين، وحتى نسلك مسلكهم إن كانوا متقين ضائعين لله رب العالمين. ومن هنا تتجلى أهمية علم التاريخ. التاريخ لا يعني فائدته ليست في التسلية فقط، نعم فيه تسلية للنفس ومتعة، لكن المقصود الأكبر من التاريخ هو أخذ العبر، أخذ العبر. يقول لسان الدين بن الخطيب رحمه الله تعالى في نظمه التاريخ الشهير برقم الحلل في تاريخ الأمم والدول: وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار، وفيه للمستبصر استبصار، كيف أتى القوم وكيف صاروا. يجري على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحكم بسهم، أو فيثبت الحق بسهم صائب، وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل. فالشهد بقوله فاعتبروا بالاعتبار يقتضي قياسا، الاعتبار يقتضي قياسا. وكذلك ما جاء في القرآن من أقيسة كثيرة، القرآن مليء بأقيسة. الحق سبحانه وتعالى قاس حتى يقرب لعباده جملة من المعاني والمفاهيم. قال سبحانه وتعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذا قياس. الذي أحياها أو أوجدها من العدم قادر على أن يحييها من الرمم من باب أولى، لأن الإيجاد من العدم أعسر من إعادة التخليق. وهذا العسر هو في فهم الناس، وإلا فهو سواء عند الله تبارك وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. هذه الأولوية إنما هي في باب تقريب المعنى للإنسان، وإلا في الحق سبحانه وتعالى يستوي عنده كل شيء من حيث القدرة عليه. واضح. إذا أنتم تستشكلون كيف يعيد الله سبحانه وتعالى إعادة إحياء الخلق. الله قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. استنكروا كيف تبعث الأنفس من جديد. قالوا أفنسيتم أننا وجدناكم من العدم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي منكم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق. هذا قياس. وأمثلة كثيرة على كل حال. القرآن كذلك في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على حجية القياس. لما جاء في سنة أبي داود عند الترمذي حديث معاذ حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن ماذا يحكم بماذا يحكم فيه قال في كتاب الله قال فإن لم تجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم ماذا قال أشتهي الوحي ولا أهله. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الحديث. هذا قياس سيجتهد وسيقيس. كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري الذي هذا في السنن السنة غير واحد وفيه يأمره عمر بمعرفة الأشباه والمقايسة بين الأمور. قايس الأمور وعرف الأشباه هذا قياس. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاس في كثير من فتاويه عليه الصلاة والسلام. المرأة التي جاءت في صحيح مسلم أبوها عليه دين وهل تقضي عنه دينه أو يعني لم يحج. قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ماذا؟ وهو لم يحج. قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فقال هذا فقاس هذا على هذا. وفي بعض الحديث رجل جاءه الحديث روي على أن المرأة هي التي سألته في حديث أخرى رجل واضح. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب الحديث في السنن جاء عمر خائفا وقد قبل امرأته في نهاية رمضان يخشى أن يكون قد أبغض صيامه. فقال عليه الصلاة والسلام أرأيت لو تمضمضت أرأيت لو تمضمضت. فقاس عليه الصلاة والسلام المضمضة على عفوا قاس التقبيل على المضمضة في كون كل منهما لا يفطر الصائم يفطر الصائم لا يفطر الصائم. واضح كثير هذا السنة كثير. حديث الذي في صحيح مسلم الرجل يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويسأله عن ولد له امرأته جاءت بولد أسود. هذا ابتلاء. تصور امرأته تأتي بولد أسود وأنت أبيض وهي بيضاء. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام هل عندك يعني من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ ذكر بأنها سوداء. فقال هل فيها من حمر؟ فيها إبل حمراء. قال نعم. قال فأن ذاك؟ قال لعله نزعه عرق. قال ولدك هذا لعله نزعه عرق. وهكذا نظائر كثيرة في هذا له نظائر كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام مما يجعلنا نقطع بثبوت القياس في الشريعة. كذلك أقضية الصحابة، الصحابة قاسوا في وقائع كثيرة. لما جاءت مسألة شرب الخمر، شيء بعض الناس الخمر اختلفوا هل يحد أم لا يحد؟ جلدوه 80 جلدة، وقال إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى فنرى أن جلده حد المفتري. وجلدوه 80 جلدة كالقاذف افتراء قذف غيره. وكان مسألة حد شارب الخمر اللي هو حد من تعزير هذا فيه كلام بالفقهاء. شاهدنا الصحابة قاسوا في مواضع كثيرة رضوان الله عليهم. فالقياس ثابت في الشريعة. ثابت في الشريعة هذا حجية القياس. رابعا أركان القياس. أركان القياس أربعة: أصل وهو المقيس عليه، فرع وهو المقيس، حكم وهو حكم الأصل، علة والوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم. هذه أركان القياس: أصل وحكمه وما قد شبها، وعلة رابعها فانتبها. ومثلنا بمثال البرز، فالأصل هو البر والفرع هو البرز والحكم هو تحريم بيعه متفاضلا او نساء يعني جريان الربا، والعله الاقتياد والادخار. الاقتياد والادخار هذه أركان القياس. خامسا، بعض المسائل المتعلقة بالقياس. أذكر مسألة أو مسألتين. هل يجري القياس في الحدود والكفارات والتقديرات؟ الجواب نعم، وهو مذهب جماهير الأصوليين. القياس يجري في الحدود، يصح القياس في الحدود وفي الكفارات وفي التقديرات. فمن أمثلة القياس في الحدود قياس شارب الخمر على القاذف كما تقدم معنا، هذا بإجماع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقياس النباش على السارق الذي ينبش القبور. اختلف هل يقاس على السارق فتقطع يده أم لا، بجامع أن في كل من الفعلين أخذ مال بلغ نصالا من حرز إلى غير ذلك من الشروط المعروفة. هذا قياس الحدود، كقياس اللائق والعياذ بالله على الزاني المحصن بجامع علاج الحشفة في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا. فكثير من الصحابة رأوا القتل أنه يقتل، كان جاء في بعض الأحاديث المختلفة في ثبوتها يعني، لكن رأوا أنه يقتل كما يقتل الزاني المحصن. هذا قياس الحدود يصح. قياس الكفارات كذلك يصح عند الجمهور، كقياس كفارة الظهار على كفارة القتل رقبة القتل في اشتراط الإيمان، يكون رقبة مؤمنة وهو قياس في كفارات، هذه كفارة الظهار وهذه كفارة القتل. كذلك التقديرات، القياس في التقديرات كقياس مالك رحمه الله تعالى أقل النصاب أقل المهر على نصاب السرقة، هو قياس عجيب. تعرفوا نصاب السرقة ربع دينار، قوله صلى الله عليه وسلم حديث عائشة في الصحيح لا قطع إلا في ربع دينار فأعلى، فأقل من ربع دينار لا يقطع، لا تقطع فيه يد الإنسان. طيب مالك قاس على هذا أقل المهر، قال أقل المهر ربع دينار، بجامع أن في كل من الأمرين إتلاف عضوي، عضو المرأة فرض غشاء بكارته وكذلك بكارتها، وفي السرقة استبيحت يد السارق، وهو قياس غريب. حتى قيل للإمام مالك في هذه المسألة، قيل له تعرقت فيها يا أبا عبد الله، يعني أشبهت أهل العراق، ليس من عادته أن يقيس هذه الأقيسة، قيل له تعرقت فيها يا أبا عبد الله. وعلى كل حال كل جواد كبوة إذا إن عد هذا من أخطأ، على كل حال واضح. قيل له تعرقت فيها يا أبا عبد الله، يعني شبهت أهل العراق في إغراق، أو بعض أهل العراق في إغراقهم في القياس وتوسعهم فيه. لكن من الأمثلة المشهورة في القياس والتقديرات مثلا مقدار النفقة، مقدار ما ينفقه الإنسان على مرأته، عندنا في المشهور مرده إلى العرف، بعض الفقهاء يجعل له حدا، يجعل له حدا وهي مقدار الإطعام في الحج، فيقيس هذا على الفدية، فدية الحج مقدار الإطعام، هذا أقل ما يجب أن ينفقه الزوج الرجل على امرأته من طعامه، من طعامه. وكان الصحيح في هذا أن المرد فيه إلى العرف، إلى العرف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. خذ، قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. واضح. فالقياس الحدود الكفارات والتقديرات صحيح عند الجمهور، والحد والكفارة والتقدير جوازه فيها هو المشهور قال المرابي. السؤال الثانية وعلنا نخدم بها، القياس أسباب والشروط والموانع، هل يصح القياس فيها أم لا؟ مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه لا يقاس في الأسباب والشروط والموانع، وكذلك الرخص، وكذلك الرخص خلافا للشافعي. يعني مثلا في الأسباب، في الأسباب هل يقاس مثلا الوضوء على التيمم في وجوب النية مثلا؟ هذا قياس الشروط، عفوا، هذا قياس الشروط، لأن كل منهما شرط في صحة الصلاة، طهارة المائية فإن لم توجد أو عجز عنها فالطهارة البدنية صح. فهل يصح أن نقيس التيمم على او عفوا الوضوء على التيمم في وجوب النيه، لان وجوب النيه في التيمم مجمع عليها، اما في الوضوء فمختلف. فقل كما تجب النيه في التيمم تجب النيه في الوضوء، هل يصح هذا القياس ام لا يصح؟ هذا في خلاف مبني على القياس في الشروط. الشافعي يجيزه، الشافعي يجيزه ومذهبه قوي في هذه المساله. مثال القياس في الاسباب يقول لك ما قصته في الحدود، وبعض الامثله هي من باب القياس في الاسباب، كقياس اللاقط على الزاني سبب في قتله، على الزاني المحصن هذا سبب في اقامه الحد عليه، فهذا من باب القياس في الاسباب. كذلك القياس في الموانع، وانا سبحان الله لم اجد له الا مثالا واحدا، قياس في الموانع قد تكون امثله كثيره، لا يحضرني الان الا مثال واحد، ان يقاس مانع على مانع من طريف ما مثل به بعض الشافعيه، كقياس منع استدامة ملك الصيد على منع ملكه ابتداء. شوف المحرم بالنسبة لي المحرم، زيدوا بالنسبة لي معي المحرم حرم عليه الصيد، أليس كذلك؟ حرم عليه وسلم يقول ما دمتم حرم. طيب هذا واضح. طيب هو لم يصد، هو صاد قبل أن يكون محرم، هل يجوز له أن يبقى متملكا لصيد وهو محرم؟ بعضهم قال كما يحرم عليه الصيد ابتداء يحرم عليه أن يبقى متملكا له، يبيعه ينتفع به، اما ان يبقى حائزا لصيد وهو محرم فلا يجوز. واضح القياس في الموانع. الذين منعوا قالوا يمنع، لاننا اذا قسنا على الموانع فهذا ينفي، عفوا اذا قسنا على الاسباب وشروط الموانع فهذا ينفي عن المقيس عليه السببيه والشرطيه والمانعيه، يعني ما يوليش هو السبب ولا هو المانع ولا هو الشرط، بل يصير المعنى المشترك بينهما، المعنى المشترك بينهما هو السبب. يعني قسنا هذا على هذا، قسنا يعني ما يوليش الشرط مثلا هو الوضوء، وانما هو امر اخر جمع بين الوضوء والتيمم. ما يوليش المانع هو في مساله الاحرام مثلا، وإنما هو شيء جمع بين الصورتين، وهكذا. وفي مسألة الأسباب يعني قالوا ستنتفي المانعية والشرطية والسببية عن المقيس عليه، وتصير المانعية والشرطية والسببية يعني حاصلة في معنى جمع بينهم. لكن حتى هذا لا يضر، لأنه في بعض الأمثلة يصدق هذا وفي بعضها لا يصدق. ولكن الشافعية أجازوا القياس في الأسباب والشروط والشروط الموانع، أنه لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. إذا ثبت شرط القياس وجدت العلة، وهي الشرط وجدت، وهي الشرط الأكبر، وجدت العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط، وجدت في الفرع، وجدت في الأصل، فلا بأس أن يقاس فرع على أصل ولو كان المقيس عليه سببا أو شرطا أو مانعا. والمعنى الدقيق الذي يمكن ان يقال بانه ينفي المانعيه او السببيه او الشرطيه عن المقيس عليه، فيصير هذا سبب شرط وهذا شرط ايضا، فيصير فهنا تعدد الشرط، وبهذا التعدد هذا التعدد يؤذي بان الشرط او السبب او المانع ليس المقيس عليه، ولكن المعنى الذي جمعهما، ولكن المعنى الذي جمعهما. واضح هذا باختصار، والا الكلام فيه كذلك. كذلك مثلا القياس في الرخص، الرخصه وقع فيها الخلاف الجمهور على انه لا يقاس في الرخص، لان الرخصه هي استثناء، رخصه استثناء من اصل. هل يصح ان يقاس على الرخص مثلا من الرخص المسعى الخفين، المسعى الخفين رخصه، فهل يقاس على الخف الحداد مثلا، او يقاس على الخف خف اخر يلبس فوق الخف، والشريعه جاءت بالمسعى على خف، طيب من لبس خفين هل يصح ان يمسح على الخف الثاني، وهكذا. هذه مسائل مبناها القياس على الرخص، على الرخص، الرخصه الترخيص هو يعني هو الانتقال من صعوبة إلى سهولة، حكم انتقل فيه من صعوبة إلى سهولة مع بقاء علة الحكم الأصلي. مع بقايا عدة الأصليين إلى آخر المقال. فهنا هل يقاس على الرخصة أم لا يقاس عليها؟ المتقرر عند العلماء أن الرخصة لا يتعدى بها محلها لأنها استثناء، وإذا جوزنا القياس على هذا الرخص فهذا يؤدي إلى كثرة الاستثناءات في الشريعة، وهذا يؤدي إلى مخالفة الشريعة. قالوا الرخصة لا يتعدى بها محلها، أو خرجت في الخف لا تغير الخف، وذلك تجد المالكية يشددون في مسألة المسعى الخف. الخف بالوصف الثابت في عهد النبوة، هذه ليست خفافة التي نلبسها الآن. المالكية يقول الخف الذي جاز المسعى عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أوصاف فلا بد من مراعاتها، بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بلا ترفه ولا معصية أخيه، شرط جلد يكون جدا، الخفاف التي مسح على الصحابة كانت من جلد، قالوا هذا شرط طاهر لا يكون نجسا، قد خرز يكون مخيط يشد رجل يمكن تتابع المشي، جلد طاهر قد خرز يتابع المشي يمكن للإنسان أن يمشي به كما كانت الخفاف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكعب حرز أن يكون مغطيا لمحل الفرض كله، أما إذا كان محل الفرض يبدو بعضه فلا بد من غسل الجميع، لأنه إما أن يمسح الجميع وإما أن يغسل الجميع، لا بأن يمسح بعضهم ويغسل البعض الآخر، إلى آخر ما ذكر من الشروط. هذا قول على كل حال، وإلا حديث المسعى الجواري فيها خلاف، في حديث الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين كان ضعيفا، هو من رواية أبي قيس الأودي، لكنه يتأيد ببعض الآثار عن الصحابة. المسعى بالعصائب والتساخي مسألة خلافية، لكن الجمهور يذهبون إلى منع المسعى على الجوارب. المسعى على الجوارب ما هوش مذهب المالكية، المنع ليس مذهب المالكية فقط، مذهب المالكية والحنفية والشافعية، لا يمسح على الجوارب، الحنابلة يجيزون المسح على الجوارب، ولهم أدلة في هذا، لهم أدلة في هذا وبعض أفعال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فهذه مسألة قياس عليها رخصة، مثلا الجمع بين الصلاتين جاء في صور محدودة، جاء في المطر في السفر على تفصيل في طيب، هل يجوز الجمع مثلا من أجل الامتحانات وعنده امتحان سيسترق الوقت كله، إذا كان سيدخل الامتحان سيفوته أداء صلاة العصر في وقتها، هل يجمعها إلى الظهر قبل أن يدخل أمنا؟ هذه مبنية على مسألة القياس على الرخص تقيس عليه وضعه. وهذا أمثلة كثير، مثلا العروس يوم زفافها يجهزونها، وغالبا ما يستغرق الوقت من وتكون في شغل، هل لها أن تجمع العصر مع الظهر تخفيفا عليها ولا لا؟ حق العصر تنزل من على المنصة وتروح تصلي، والمشكلة لو أنها أحدثت، لأنها لو لم تحدث لا إشكال، كانت لم تحدث لا بأس لها أن تصلي، لكن الإشكال لو أحدثت ستتوضأ سيزول كل شيء، كل هذا الذي أنفق فيه ما أنفق، فهنا لابد من فقيه عالم راسل وأفتى جمع منه بجواز الجمع في هذه الحالة لما فيها من الحرج، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أراد ألا يحرج أمته، لا يحرج أمته، فما دام على شدة الحرج في مثل هذه الصورة. فهذه مسألة القياس على الرخص، المالكية منعهم، الجمهور والشافعية يجيزون إذا ثبت فيه القياس بشرط، إذا أمكن القياس بشرط ظهرت فيه العلة، إذا كانت تلك الرخصة لعلة واضحة وظاهرة أمكن القياس عليه واضحة. قال في المراقي في هذه المسألة رخصة بعكسها والسبب وغيرها الاتفاق والسبب، والحد والكفارة تقدير جوازه فيها هو المشهور، ورخصة بعكسها والسبب وغيرها الاتفاق المسبب. هذا باختصار ما يتعلق بالقياس. فمتى يجمع قيس وعمل؟ نعم، مدينة الرسول أسخل من ذلك، أصل الثالث الذي ذكره في هذا البيت عمل أهل المدينة، عمل أهل المدينة بدأ الوقت يطيق علينا، وذلك لعلنا نكون يعني نختصر أكثر من هذا. عمل أهل المدينة هذا أصل كثر الخلاف فيه بين أهل العلم، واشتهر عن المالكية أن عمل أهل المدينة حجة، مطلقة أو حجة بقيود بشرط. واشتهر الرد على المالكية في مثل هذا، وكتب رد الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الأم مسألة حجية عمل أهل المدينة، ومحمد بن حسن الشيباني له الحجة على أهل المدينة، وتكلم ابن حزم وشدد كيف يكون عمل المدينة حجة، أين لكم هذا؟ في مسألة كثر النزاع والخلاف فيها، والمرد في ذلك يعني الإشكال في هذا هو عدم تحرير محل النزاع. أحيانا يكون سبب الخلاف هو عدم تحرير محل النزاع. مما لا شك فيه ولا ريب أن للمدينة فضلا عظيما ومنزلة كبيرة، ثبتت الفضائل الكثيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة ككير تنفي خبثها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة أو أكثر أو أشد. هذه في قصة الهجرة لما أصاب صحابته ما أصابه، يتغير عليهم جو المدينة، أثر فيهم جو المدينة وكانوا قد هاجروا لمكة. وكثير من أهل العلم يذهبوا إلى تفضيل المدينة على مكة، وهو مذهب المالكية، تفضيل السكنة يعني، سكن المدينة أفضل من سكن مكة، لأن الله تعالى اختارها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأكمل والأفضل، وبقي يسكنها بعد فتح مكة، بعد أن صارت مكة دار إسلام، ومع ذلك سكن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا لا ينفي ثبوت الفضل العظيم بالنسبة للصلاة في الحرم، المسجد أو في المسجد الحرام. هي مسألة أخرى، مسألة الصلاة في المسجد الحرام والصلاة في المسجد النبوي، فيه خلاف أيضا وكلام كثير. نحن نتكلم عن السكنة، فالمدينة لها فضلها ولها منزلتها، ولكن هذا لا يعني أن أهلها إذا اتفقوا على شيء فهو حجة. ورد هم بعض الأمة، الإجماع حجيته لأنه إجماع الأمة كلها، ثبت له الحجية لأنه إجماع الكل. أما أهل المدينة فهم بعض الأمة، فلا يصح أن يقال إن إجماعهم حجة. واضح. لكن خلاصة البحث في هذه المسألة، مسألة فيها كلام كثير تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حاصل المسألة أن عمل أهل المدينة ما اتفق عليه أهل المدينة إما أن يكون مما بابه النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون مما بابه الاجتهاد والرأي. واضح. أما إذا كانت المسألة مبناها على النقل، أهل المدينة قالوا في قولهم ليس من باب الاجتهاد، لكنهم تناقلوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نقله جيل عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إذ نتكلم عن عمل أهل المدينة، وهذا تنبيه مهم، نقصد به عمل أهل المدينة في عصر الصحابة والتابعين. مالك أدرك التابعين. واضح. فعمل أهل المدينة فيما بابه النقل حجة شرعية معتبرة، ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. لماذا؟ لأنه أشبه بالخبر المتواتر، يعني نقله جيل عن جيل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تناقلوه بالعمل وتوارثوا، فهذا حجة معتبرة، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على ذلك، أنه حجة باتفاق، لأنه من باب الرواية، من باب النقل، وإلى حجية ذلك رجع محمد بن حسن الشيباني وغيره. وقع الخلاف مقدار الصاع والمد، ما مقداره؟ لكن هذا لا ينفع فيه. إذا عرفنا أن هذا المد هو الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا المسألة انتهت، لا أحتاج إلى اجتهاد ونظر. وذلك محمد بن حسن الشيباني لما كان يناقش هذا قال له: مالك هذا هو المد، لا يوجد هنا، خلاص أمر محسوم، توارثه الجيل عن الجيل. ومثل ذلك ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام الظاهرة كالأذان والإقامة، صلة الأذان وصلة من الباء، يبعد جدا أن يكون التابعون الذين كانوا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمالؤوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مخالفة السنة. هذا بعيد جدا، هذا شيء متوارث في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سنة المد والصاع صيغ الأذان إلى غيره، واضح. فإذا كان مما باب مما طريقه النقل فهو حجة معتبرة، وأما إذا كان طريقه الاجتهاد، مسألة اجتهد فيها أهل المدينة، هنا الصحيح الصحيح وهو مذهب المحققين من المالكية كالقاضي عبد الوهاب وابن الوليد الباجي والقرطبي وابن القصار وغير واحد، يقول هذا ليس حجة لأنهم بعض الأمة وليس اجتهادهم أولى بالأخذ من اجتهاد غيرهم، واضحة؟ ليس اجتهادهم أولى بالأخذ من اجتهاد غيرهم، واضحة؟ نعم. هناك مسائل كثيرة بنيت على عمل أهل المدينة مشهورة عندنا أو تأيدت بعمل أهل المدينة، مثلا مسألة الرضاع، هل الرضاع يثبت بخمس رضعات كما هو مذهب الشافعية وغيرهم؟ أم تكفي فيها رضعة واحد؟ المشهور عندنا أن تكفي رضعة واحد، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال عليه الصلاة والسلام، وأقل الرضاع رضعة، لكن عندنا لا يشترط خمس رضعات. حديث فيه إشكالات كثيرة، حديث عائشة ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أين الخمس المعلومات في القرآن؟ الشافعي يقول هذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه، هذا فيه بحث، فيه نقاش بين الفقهاء. احنا عندنا رضعة واحدة تحرم من حل جوف الطفل في عامين لبن أنثى ويزد شهرين حرم به ما حرموا بالنسب إلى الذي استثناه أهل المذهب، واضح. من المسائل التي استرد فيها إلى عمل المدينة أو تأيدت بعمل أهل المدينة نفي خيار المجلس، نفي خيار المجلس، مالك لا يقول بخيار المجلس في البيع، ومسنده في ذلك عمل أهل المدينة. وأما الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا الحديث الجاء في الصحيح عن حديث ابن عمر، فمتأول عند المدينة ما لم يتفرقا بالكلمة، إذا تبايعا فقد تفرقا بالكلمة فلا يشترط تفرق الأبدان. فيه خلاف كثير، مسألة عدم توريث ذوي الأرحام بينهم مالك على عمل أهل المدينة، مسائل كثيرة في الحقيقة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن عمل المدينة ينقسم إلى أربعة أقسام أو له أربع مراتب، نختم بهذا. المرتبة الأولى ما كان بابه النقل، هذا حجة باتفاق كما ذكر، المرتبة الأولى. المرتبة الثانية ما اتفق عليه أهل المدينة قبل مقتل عثمان، قبل مقتل عثمان قال لك هذا حجة عند الجمهور، عند المالكية والشافعية وهو قول عند الحنابلة. قال لك علاش؟ لأنه لا تعرف مخالفة للسنة قبل مقتل عثمان، الناس جميعا كانوا على السنة، واضح. القسم الثالث أو الصورة الثالثة أن يقع في مسألة خلاف، يتعارض دليلان، لكن أحدهما يؤيده عمل أهل المدينة، فهنا عمل المدينة حجة لأنه مرجح ومقوي، وهو مذهب مالك والشافعي وعلى أحمد أيضا أو خلاف لأحمد. الصورة الرابعة عمل أهل المدينة الذي مبناها على الاجتهاد، وهذا ليس بحجة على الصحيح، وإن قال طائفة من المالكية بأنه حجة، وقلنا الصحيح أنه ليس بحجة. فحاصل البحث في عمل أهل المدينة باختصار أن يقع عمل المدينة إذا كان طريقه النقل حجة، طريقه الاجتهاد ليس بحجة على الصحيح، لكن قد يستند إليه في الترجيح، في الترجيح بين الأقوال يستعمل يصبح كمعضد ومرجح. قال في البراقي وأوجبا حجية للمدني فيما على التوقيف أمره بني، وقيل مطلقا وما قد أجمع عليه أهل البيت مما منع. تقول وقول صحبه والاستحسان وهو اقتفاء ما له رجحان. حسنا، قال رحمه الله تعالى وقول صحبه أيضا من الأصول المعتبرة عند الإمام مالك رحمه الله تعالى عند الجمهور قول الصحابي. من هو الصحابي؟ تقدم لنا تعريفه، هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة في الأصح. لكن المقصود بالصحابي عند الأصوليين هنا علماء الصحابة، العالم من الصحابة، أو من طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يكن عالما فلا عبرة بقوله، هو المقصود بحجية الصحابي إذا كان أهل الاجتهاد ومن أهل العلم. اختلف العلماء اختلافا كثيرا في حجية الصحابي. اشتهر عن مالك الأخذ به واضح، وعن الحنابلة كما اشتهر عن الحنفية والشافعية رده، والتحقيق أن الجميع يحتجون بقول الصحابي أو بمذهب الصحابي، هذا هو التحقيق. حتى أبو حنيفة وحتى الشافعي يعملوا بمذهب الصحابي إذا لم يجد في ذلك نصا أو دليلا. الشافعي في رواية الربيع، في رواية المزني، عفوا في رواية الربيع، أظن في رواية المزني، في رواية المزني. وكذلك أبو حنيفة ثبت عنه التصريح أنه يأخذ بعمل الصحابي. فالصحيح أنه مذهب الجمهور، أنه مذهب الجمهور. والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى انتصر انتصارا قويا لحجية قول الصحابي كما في علام الموقع، وقال عمل الصحابي هذا له 6 احتمالات. نحن نتكلم عن مسألة لم نجد فيها إلا قول الصحابي، هذا قوله حجة ليس بحجة. ما شو هو شيء يقول ابن القيم؟ قال قول الصحابي هذا إما أن يكون معنى لآية، يعني آية دلت عليه لكن خفي علينا معناها. عفوا ماشي، هذا الاحتمال الأول. هو احتمال أول قال إما أن يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا احتمال أول، إما يكون سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لم يرفعه إليه، وهذا يقع أحيانا، لا ينشر يخبر ولا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقع لأن تكون جالس تقول تعيه إنسان في مسجد تقول لم تستحي فاصنع ما شئت، لم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحيانا لا يرفع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام لعدم النشاط ونحبه أو لضيق المقام أو الوقت. فالاحتمال الأول سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وإما أن يكون فهم آية في كتاب الله. رابعا وإما أن تكون المسألة مجمعا عليها لكن لم يحكى لنا فيها الإجماع، إنما نقل إلينا مذهب الصحابي فقط. برضه الاحتمال الخامس أن يكون الصحابي قد اجتهد وأصاب وهو من أهل العلم وقد شاهد التنزيل وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وأدرى بالشرع. هذه 5 احتمالات كلها تجعل قوله حجة. الاحتمال الأخير أن يكون اجتهد وأخطأ، ووقوع واحد من 5 أرجح من أن يقع ذلك الاحتمال. واضح؟ وللحديث صلة إن شاء الله تعالى بعد الأذان. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الفلاح. أكبر الله الاحتمالات التي تعرض لمذهب الصحابة. هذا فضلا عن كون الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ثبت لهم من الفضل ما لم يثبت لغيرهم من هذه الأمة، أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فتسب أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. عجيب هذا المد، طبعا ملء الكفين متوسطتين غير مقبوضتين ولا مبسوطتين، هذا هو المد ولا نصيفة. واحد منا لو أنفق مثل أحد ذهبا جبل لا يبلغ مد أحد، هذا شيء عجيب. لماذا؟ لأن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لها سر عظيم. قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ليسوا من غيرهم. فكيف بعالمهم؟ هذا عام الصحابة. كيف بالعالم منهم ومن طالت صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف يتصور أن تأتينا مسألة ليس لنا فيها إلا قول الصحابي ثم نتركه ونجتهد؟ صعب جدا، واضح ولكن الصحيح أنه حجة. لكن أختم بمسألة مهمة تتعلق بحجية مذهب الصحابي، وهو تحرير محل النزاع. متى يكون قول الصحابي حجة ومتى لا يكون حجة؟ قول الصحابي هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يخالفه غيره من الصحابة، فهنا قوله ليس بحجة اتفاقا، لأنه لا يكون قول بعضهم حجة على بعض. الصورة الثانية أن يقول الصحابي قولا ويشتهر في الناس ولا يعلم له مخالف، هذا حجة معتبرة عند الجمهور، بل هو أشبه بالإجماع لأنه يكون كالإجماع السكوت. قال قولا واشتهر في الناس كبعض قضية عمر على المنبر وبعض كلام عمر حكم أحكام عمر وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مكة والناس جميعا يسمعون ولم يعلم له مخالف، هذا أشبه بالإجماع، فهذا أيضا خارج محل النزاع الذي نحن فيه وإنما يذكر في كتاب الإجماع. الصورة الثالثة والأخيرة أن يقول قولا ولا يعلم له مخالف لكنه لم يشتهر، هذا هو محل الخلاف الذي ذكرناه قبل قليل. واضح. قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه، وكان عندهم من المشتهري فهو بالإجماع السكوتي حريم، أو كان لم يبيع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. هذا هو المحل. أما إذا خالفه غيره فلا حجة، رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلاف. وكذلك إذا قال قولا واشتهر في الناس ولم يعلم له مخالف كان هذا من إجماع السكوت. محله إذا قال قولا ولم يعلم له مخالف فيه ولم يشتهر فهذا الذي فيه الخلاف، والصحيح أنه حجة كما اشتهر عن مالك رحمه الله تعالى. وقلنا إن الصحيح في ذلك أنه مذهب الجمهور. وبهذا نكون قد أتينا على قول الصحابي. هناك أمثلة، اسمحوا لي في دقيقة، فروع كثيرة بنيت على فعل الصحابة. مثلا التيمم إلى الكوعين، لأن الفروع التي بناها المالكية على عمل صحابة، ثبت عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما في الموطأ، التيمم إلى المرفقين، عمل الكوعين إلى المرفقين، هذا مبني على عمل الصحابة. أحكام المفقود في الإسلام، امرأة فقدت زوجها ماذا تفعل؟ ترفع أمرها للقاضي، كم تنتظرون؟ 4 سنوات. رفعت المسلمين بفقد أحوالهم، فلولا فقدوا زوج بأرض المسلمين عدوا، رفعت المسلمين أمرها القاضي الأولي به أجلها 4 أعواما ورق النسوة. هذا لم يرد فيه لا آية ولا حديث، فيه قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كثير من الفروع الفقهية بنيت على عمل الصحابة أو على عمل بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نكمل إن شاء الله تعالى بإذنه وحوله وقوته بعد صلاة المغرب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.